بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى حديث جابر في مسند جابر، وهو حديث البعير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند جابر رضي الله عنه: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن علي بن زيد، عن أبي المتوكل عن جابر أنه بتاع بعيرا بـ13 دينارا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكم أخذته؟ قال: بـ13 دينارا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعنيه بما أخذته، ولك ظهره إلى المدينة. نعم. هذا حديث الجمل فيه أحكام كثيرة. فهنا أول شيء أثبت السعر الذي اشتراه به جابر رضي الله تعالى عنه هو 13 دينار، والأوقية 40 درهم، فيمكن أن تكون الأوقية قريبة من هذا. وفيه من الأحكام من أنواع البيع سؤال البائع عن رأس المال، وهذا اللي يسمونه البيع بالإخبار برأس المال، وفيه خيارات معلومة بكم أخذته، ولا يلزم البائع الإخبار. النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمره خاص، لكن لا يلزم البائع أن يخبر برأس ماله، فإذا أخبر برأس ماله يلزمه الصدق، وإلا الآخر له الخيار. فهنا فيه البيع برأس المال، مرابحة؟ لا، هنا ليست مرابحة، لأن البيع برأس المال له أربع صور: التولية والمرابحة والمواضعة والشركة. التولية أن يخبرك برأس ماله ويعطيك برأس ماله، وهذه هي الصورة هنا، تولية، إن قال: بعنيه بما أخذته. والصورة الثانية المرابحة، أن يخبرك برأس ماله وربح معلوم. والصورة الثالثة المواضعة، أن يخبرك برأس ماله ونقص معلوم. والصورة الرابعة المشاركة، أن يخبرك برأس ماله ويدخلك معه بالنصف أو أكثر أو أقل. فإذا ثبت أنه دلس في الإخبار برأس المال، فللمشتري أو للشريك الخيار. فهنا سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن رأس المال، فخرج عن المماكسة. المماكسة هو أن يخبرك البائع بالثمن ولا يخبرك برأس ماله، وأن تماكسه، بمعنى تطلب منه التخفيض. أما إذا أخبرك البائع برأس ماله ثم عرض عليك التولية أو المرابحة أو المواضعة أو المشاركة، فعند ذلك ما في مجال المماكسة، لأنه قال لك كم رأس ماله. لكن لو ثبت أنه دلس في الإخبار برأس المال فلك الخيار. المسألة الثانية: ولك ظهره إلى المدينة. هذا اللفظ ينفع في مذهب الشافعي، لأن الشافعي يمنعون الشرط والشرطين في العقد مطلقا، لا شرط ولا شرطين. فإذا احتج عليهم بحديث جابر، إن جابر في الألفاظ المشهورة هو الذي اشترط ظهره إلى المدينة، يقولون أيضا في بعض الألفاظ مثل هذا اللفظ أن جابر ما اشترط، وإن النبي عليه الصلاة والسلام وهبه الظهر إلى المدينة، وهو ما يسمى بالإفقار. الإفقار هي عارية الظهر مثل العراية ومثل المنايح، فإذا عارك الركوب يسمى إفقار، وإذا عارك الحلب يسمى منيحة. قال: ولك ظهره إلى المدينة. وأما على القول المشهور وقول مالك وأحمد أنه يجوز الاشتراط في البيع، يجوز أني أشتري السلعة وأشترط فيها إما شرط أو شرطين أو ثلاثة على الخلاف المشهور. والشافعي رحمه الله لأجل تدقيقه في الغرر هو يمنع أشياء وهي مضطردة في مذهبه، لكن مذهب من الأصل فيه إشكال اللي هو التشديد في الغرر، فيقول الشرط هذا له مقابل في الثمن. يعني معروف أن العقد اللي ما فيه شرط وسيكون أكثر ثمنا من العقد اللي فيه شرط. لو اشتريت بيت واشترطت أن تسكن سنة، سيكون ثمنه أقل من البيت اللي تبيعه وتسلمه الآن. فقال الشافعي: ووجود الشرط في العقد غرر، لأن ما نعرف ما يقابل الشرط من العقد وهل زاد أو نقص. فلذلك عند الشافعي لا، العقد يكون صافي ما في شروط، ثم إذا أردت أنت الشروط يكون اتفاق جديد. مثلا هنا إذا أردت الركوب يكون اتفاق جديد إما بإجارة، حتى يكون هذا معزول عن هذا ويسلم العقد. والظاهر الله أعلم وفعل الصحابة أنهم كانوا يشترطون. أكثر ما يبين لك دائم ويحل لك الإشكال فعل الصحابة. فقال إمام أحمد عندنا آثار كثيرة أن الصحابة كانوا يشترطون. فمحمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشرط عليه حملانها للبيت. وفلان صهيب اشترط على عثمان، ومسلمة اشترطت على سفينة، وزينب الثقفية اشترطت على عبد الله بن مسعود. ويأتي أحمد بجملة كبيرة من الآثار تدل على أن الصحابة كانوا يشترطون في نفس العقد، فيدل على أن هذا لا يقعون فيما خاف منه الشافعي، وأن الغرر لحد وإلا توقفت الأمور. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا مهدي حدثنا واصل عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا محمد بن ثابت حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا يا نبي الله ما بر الحج؟ هكذا ما بر الحج المبرور؟ ما بر الحج المبرور؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. سبحان الله، هذا يكون في الحج، في هذا اللفظ أيضا من بر الحج حتى يكون حجا مبرورا لا جزاء له للجنة. إطعام الطعام في الحج وإفشاء السلام في الحج، فيكون هذا من مما يرقي الحج إلى كونه حجا مبرورا. وهذا فيه تقصير من الجميع في إطعام الطعام وإفشاء السلام، حتى إطعام الطعام للرفقة أنفسهم، للرفقة أو للمسلمين، وإفشاء السلام كذلك. نعم. حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء الآن قاعد على كرسي بين السماء والأرض. فإذا الملك الذي جاءني بحراء إضافة إيه قاعد عندنا ما في الآن هذه ميب عندنا حتى إيه في نسخة يقول لكن أكثر النسخ ما فيها الآن. فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئثت منه فرقا هكذا. نعم في نسخة بالهمز وعندنا بتكرير الثاء فجثثت. ويقول إن كلها بمعنى يقال جئث وجث مذعور فزع جثثت منه يعني على ركبتيه. نعم. فجثثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني زملوني فزملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال أبو سلمة الرجز الأوثان. ثم حمي الوحي بعد وتتابع. نعم هذا أيضا يوضح الإشكال اللي في اللفظ الآخر إن جابر نفسه قال أول ما نزل القرآن يا المدثر ومر معنا هنا وضح. ولذلك الحديث ما يتضح إلا بجمع طرقه، وهذه مع التجربة الآن تصل إلى اليقين اليقين التام. يعني قد تسمع الكلام هذا قديما تقول يمكن يعني يمكن الاستغناء عنه، لكن مع التجربة وكثرة القراءة تصل إلى اليقين إن الذي لا يجمع طرق الحديث ولا يجمع ظروفه وأسبابه وفهم الصحابة له لا يمكنه أن يعمل به على وجهه. وهذا يدلك على لابد من العلم، ما كل شيء تأخذه وتعمل مباشرة إلا أمر واضح والناس عليه الجادة عليه. فهنا لما جمعت الطرق قال الجابر في أول حديث ثم فتر الوحي عني، معناه أن في وحي سابق اللي هو اقرأ فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا في السماء فرفع بصره فإذا هو الملك الذي جاءه بحراء، أيضا يثبت هذا قاعد على كرسي بين السماء والأرض. وهذا منظر مهيب وعظيم ولا يمكن أن يتحمله بشر إلا النبي عليه الصلاة والسلام لما هيأه الله لذلك، ولا يعني على صورة التي خلق الله عليها كل جناح يسد الأفق، فكيف بستمائة جناح كل واحد منها يغلق الأفق اللي أمامك كله، فاضربها في ستمائة وخلق عظيم لا يعلمه إلا الله وكرسي بين السماء والأرض، ومع ذلك هذا البشر اللي من لحم ودم يتحمل هذا المنظر وهذا الكلام مع هذا الخلق العظيم. فقال جثثت منه فرقا وهويت الأرض ورجع إلى أهله قال زملوني كما سمعتم، فأنزل الله هذه. ولذلك اللفظة التي أخذها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ممن قبله يعني لفظة معبرة، قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وكان بينهما فترة حتى يقوى هو ويرسخ، لأن الرسالة هذه سيكون بعدها ما بعدها. فأنزل الله الآيات السبع التي في أول المدثر، وهذه الآيات ينبغي دائما كثرة النظر فيها، لأن هذه الآيات هي أول آيات تأمرنا بالدعوة إلى الله وكيفية الدعوة إلى الله وسبحان الله العظيم تزكية الداعي إلى الله وغير ذلك. فقال عز وجل يا أيها المدثر، يعني المتدثر بهذه الثياب من الفرق بهذه اللي. قم، قلنا أول شيء القومة، ولا يمكن الإنسان أن يفلح حتى يقوم لله، ما يمكن يغير واقعه إلا بقومة، والقومة هذه أول الطريق وأثقل الطريق. قم فأنذر، أخبر أن ما عليه النذارة، وهذه فيها أمر وفيها تعزية، أنذر ما عليك إلا الإنذار فقط، ولا الحجة بالغتهم وواصلتهم وهم على أقدار الله فيهم، ورسالتك لن تغير شيء من قدر الله، لن يهتدي إلا من هداه الله في الكتاب الأول، والذي ظل سيبقى في ضلاله، لكن إنما هي نذارة وقطع أعذار. وربك فكبر، أي عظم ربك دائما وكبره وانشر تكبيره في الناس وتعظيمه وتقديسه، ومن أعظم التكبير الوحدانية، فالتوحيد هي أعظم مسبة لله الشرك وأعظم استهزاء. وثيابك فطهر، وهذا أيضا مهمة، أن الداعي لله والداعي للتوحيد يجب أن يطهر ثيابه، يطهر عرضه، يطهر سمعته، لأن الناس الآن أنت ستحاربهم في أهوائهم فسيدققون فيك وسيبحثون تاريخك الأول والسابق وأعمالك وأقوالك وخصائص بيتك، فهم أصلا سيبهتونك، لكن البهتان سريع الانقضاء، أمر الله فيه إن البهتان ما يذهب بعيد، قال تعالى إن الباطل كان زهوقا. لكن إذا وجدهم مدخل حقيقي فيك أنت، هذا يكون فتنة لهم فتنة للناس، فلذلك قال ثيابك فطهر، أنت الآن حاول تطهر ثيابك، وسمى العرض ثوب، لأن أي خدش في الثوب أو أي وسخ مثل العرض، يعني كيف وقد قيل، فأنت طهر ثيابك، طهرها ظاهريا وباطنيا. ولذلك الله عز وجل تعهد بالرعاية، لأن الله عدل الرسالة، حتى في الجاهلية ما يحفظون عنه أي شيء يخل بمروءته، ولا حتى كشف العورات اللي يفعلونه، ولا أي شيء، ولا كذبة ولا غيبة ولا بهتان، ولا بل ما يعدون عنه إلا أنه كامل كمال بشري، يحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الدار. فقال الله واصل في تطهير ثيابك، احذر الآن تراك أنت سيركز عليك. وهذا ينبغي دائما للداعي إلى الله أن يكون متثبت، لأن هذا لأجل الدعوة إلى الله، لأجل التوحيد. والرجز فهجر، وهذا أول التوحيد، هجر الرجز والأوثان كما فسر أبو سلمة وأهل الأوثان، وإن هذا أساس الدين، أساس الدين هو الترك والهجر، ثم بعد ذلك الإثبات والتوحيد، ثم حمي البعد الوحي بعده وتتابع بعدها، ولربك فاصبر، أيضا هو الصبر. يقولون الصبر أنواع، في صبر لله وفي صبر في الله في ذات الله، وفيه يعني صبر مع الله وكذا، إن الله مع الذين يتقوا والذين هم محسنون، واصبر وما صبرك إلا بالله، في صبر بالله، اصبر وما صبرك إلا بالله، وفي صبر لله ولربك فاصبر، وفي صبر في الله يعني في الحق. هنا قال لربك فاصبر، يعني أيضا أنت أمرين، أول شيء الصبر وطول النفس، والأمر الثاني الإخلاص لربك، ليس الصبر للناس. ثم بعد ذلك، أما بعد آخر السورة ترى ما نزلت في البداية، مثل اقرأ، اقرأ ترى ما نزل منها إلا الآيات الأولى، ثم بعدها رد على أبي جهل، وهنا نزلت هذه، ثم بعدها رد على الوليد بن المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدة، هذه نزلت بعد فترة، لكن هي أولها فقط. نعم. حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول جاء عبد لحاطب ابن أبي بلتعة أحد بن أسد يشتكي سيده، فقال يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، لا يدخلها، إنه قد شهد بدرا والحديبية. قد شهد بدرا والحديبية. جاء عبد لحاطب بن أبي بلتعة أحد بني أسد، حاطب المشهور رضي الله عنه، يشتكي سيده، ويقول والله لا يدخلن النار، لأن سوء الملكة هذا من جاء في الحديث إنه من أسباب الحرمان من الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كذبت، أولا في التألي، والأمر الثاني في وجود شيء مخصوص في حاطب، وهو إن الله عز وجل قد رضي عنهم سلفا ومنعهم من النار، قال لا يدخلها أبدا، قد شهد، ذكر العلة، قد شهد بدرا والحديبية. ولذلك مر معنا في السنة الخلال الإمام أحمد أن الإمام أحمد يجزم الصحابة بالجنة، وخاصة أهل بدر وأهل الحديبية. يعني الإمام أحمد لا يكتفي بالذين سموا بأعيانهم أن العشر المبشرين هم في الجنة، لا، يقول بل نجزم للصحابة بأنهم في الجنة. ويحتج كما تذكرون لما قرأنا، يحتج كذلك بقول أبي بكر لأهل الردة حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وتشهدوا أن قتلاكم في النار وإلا ما نرفع السيف عنكم. فكيف هؤلاء فيهم هذا الأمر المخصوص؟ وقول أبو بكر تشهدوا أن قتلانا في النار، أن قتلاكم في النار، يدل على الجزم للكافر بالنار ونحن في الدنيا. فالصديق قال لا أرفع السيف عنكم حتى تشهدوا أن قتلاكم في النار، مع أنها أيضا نفس الاحتمال اللي يطرأ على الناس، يمكن واحد منهم رجع قبل قتله، هذا احتمال موجود، لكن ظاهرهم أن قتلاهم في النار، عاد الباطن عند الله. وفيه هذا أيضا لو جمع مع حديث التولي أن حاطب فيه مسألة بدر والحديبية، أن هذه تمنع من نفاقه، لكن الكفر لا يمنع من النار. لو كان فعل حاطب كفرا محضا ما يمنع من النار، وحاشا حاطب من الكفر. وجاءت نفس القصة في وقت عمر، وجد عبيد لحاطب قد سرقوا، فعاقبهم عمر ثم عاقب حاطب نفسه وقال إني أراك تجيعهم، يعني ما تنفق عليهم، وإنك أنت حملتهم على السرقة. فوبخ حاطب أو عاتبه وعاقب العبيد هم، لكن قال أراك تجيعهم، ولعله يأتينا في الموطأ إن شاء الله في باب العتق بعد البيوع. نعم. حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ قال لا، ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا شجرة التي للحديبية. وأخبرنا أنه سمع جابرا دعا إلى بئر الحديبية دعا على بئر الحديبية. وأخبرنا أنه سمع جابرا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية، يقول هذا أثبتناه من صحيح مسلم. وأخبرنا أنه سمع جابرا نقطتين، أن جابر يعني قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية، هل بايع بذي الحليفة؟ قال لا، صلى بها ولم يبايع إلا عند الشجرة التي بالحديبية. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية، اللي هو لما اشتكوا قلة الماء نفث فيها فأخذ التفور. هنا ذكر بعض الشراح في مسألة حاطب قبل قليل، قال إن العبد كان يقول إنه يظلمني والظلم من أسباب دخول النار. قالوا قد شهد بدر الحديبية فيه تشريف عظيم لأهل بدر وبيعة الرضوان، وبيان أن الله تعالى يضمن عنهم المظالم، يعني هذا ما في نفي أنهم قد يظلمون، لكن الله يضمن عنهم المظالم، هذه واحدة، ويوفقهم للموت على الإيمان. يعني الله عز وجل أهل بدر والحديبية يعطيهم الله أنهم يموتون على الإيمان. والثالثة يدخلهم الجنة بلا سبق تمحيص مباشرة. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتى شاب من بني سلمة فقال إني رأيت أرنبا فحذفتها ولم تكن معي حديدة أذكيها بها وإني ذكيتها بمروة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل. القاعدة هنا ما أنهر الدم وخزق، يعني خرق الجلد وقطع الأوداج، فكل بغض النظر عن مادة الآلة هذه، هل هي مرو حاد حصى حادة أو بلاستيك أو حديد أو خشب أو أي شيء، أهم شيء أنه يخرق وينهر الدم وذكرت اسم الله. أما لو حذف الأرنب بالحديدة وماتت بالمثقل وما ذكاها ما تحل، لكنه قال ذكيتها بمرو. في بعض النسخ ما فيه جابر عن عامر، فيه إسرائيل عن جابر مباشرة، نعم العظم لا، فقط قال ذكوا بكل شيء إلا الظفر والعظم. نعم. حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن ركوب الهدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. ذكرنا أن هذه ثلاث شروط، بالمعروف شرط، إذا ألجئت إليها شرط، حتى تجد ظهرا شرط. هذا حديث مفصل في مسألة ركوب الهدي. نعم. حدثنا أبو عبيد الحداد حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به دخل النار. وهذا يدل على ابن مسعود قال واحدة سمعتها واحدة من عندي، أحد الثنتين هذه، أنها يعني كل الثنتين مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم. من لقي الله لا يشرك به شيئا، شيئا أي شيء، دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به دخل النار. هذا معنى الشرك التنديد. وأما ما سمي شركا وهو ليس فيه تنديد، يعني تنديد بالقلب والتعظيم، فهذا والله أعلم أن سمي شركا تغليظا عليه، مثل قتال المؤمن كفر، يعني تغليظا عليه، وله تحت المشيئة. نعم. حدثنا أبو نوح قراد حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة. حدثنا أبو النضر أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخل الجنة؟ قال نعم. فأعاد ذلك مرتين أو ثلاثا قال نعم إن لم تمت عليك دين ليس عندك وفاؤه. بهذا الشرط، إذا كان عليك دين وليس عندك وفاؤه، يعني أخذت أكبر من طاقتك، فهذا يقول إن قتلت، شوف جاهد بنفسه وماله وقتل صابر ومحتسب ومقبل وغير مدبر، ومع ذلك قال ستدخل الجنة بشرط أن تموت في هذه الموتة وليس عليك دين ليس عندك وفاؤه. أما لو كان ديونه عنده وفاء، يعني عنده أملاك بحيث لو بيعت الأملاك هذه بعده توفي عنه، فإن شاء الله أنه داخل في اللي. أما إذا كان أنه ماتوا عليه ديون الناس وما عنده وفاء، هذا هو اللي قال إلا الشهيد. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ميز أهل الجنة وأهل النار فدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قامت الرسل فشفعوا فيقول انطلقوا أو اذهبوا فمن عرفتم فأخرجوه فيخرجونهم قد امتحشوا فيلقونهم في نهر أو على نهر يقال له الحياة قال فتسقط محاشهم على حافة النار ويخرجون. عندك كده بالتشديد؟ نعم. فتسقط محاشهم، عندنا بضم الميم وضم الشين وفتح الحاء، فتسقط محاشهم، وهي ما قال ما احترق منهم امتحشوا، قال بضم الميم وتخفيف الشين المحاش، وهو ما احترق من الإنسان. نعم. على حافة النهر ويخرجون بيضا مثل الثغارير مثل الثعارير. والثعارير هي قال ثعرور كعصفور، قيل هي القثاء الصغار اللي بسريع النبات، وقيل نبت يكون في أصول الثمام مثل القطن، الثمام هذا اللي في البر يكون تحته نبت كالقطن يسمى واحدة ثعرور. نعم. إذا ميز أهل الجنة وأهل النار دخل أهل الجنة وأهل النار النار قامت الرسل فشفعوا قال من عرفتم فأخرجوا. شوف كلمة من عرفتم، من عرفتموه بالإيمان، وهذا لا يعرف إلا بأثار الصلاة، لأنهم كلهم سود الآن، كلهم سود بالاحتراق، إلا آثار السجود، حرم الله أن تأكل النار آثار السجود. نعم. ثم يشفعون فيقول اذهبوا أو انطلقوا فمن وجدتم في قلبه مثقال قيراط من إيمان فأخرجوه، قال فيخرجون بشرا. ثم يشفعون فيقول اذهبوا أو انطلقوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردلة من إيمان فأخرجوه. ثم يقول الله عز وجل أنا الآن أخرج بعلمي ورحمتي، قال فيخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافه، فيكتب في رقابهم عتقاء الله عز وجل، ثم يدخلون الجنة فيسمون فيها الجهنميين. يعني أول ما يدخلون ثم يذهب الاسم عنهم. هذا إذا اختلطوا بالناس، إذا اختلطوا بالناس. لكن عندنا إسلام وعندنا إيمان. الإسلام لابد منه لدخول الجنة، وأدناه التوحيد والصلاة لابد منه، هذولا فيهم إسلام. لكن الإيمان اللي هو آثار الإسلام المقبول، الصلاة المقبولة والتوحيد المقبول الخالص، هذا يكون أحيانا على قدر قراط. الآن في بعض المصلين يمكن ما يصير من إيمانه إلا قراط أو خردلة أو ذرة، بمعنى أن الإسلام هذا ما يتوفر على الإيمان، ما يصب في الإيمان، صلى الله عليه وسلم، ضعف الطمأنينة، ضعف الإخلاص، ضعف الخلوة. ففيه إسلام وفيه إيمان، هو ما قال مثقال خردلة من إسلام. الإسلام لابد منه دخوله في السلم كافة، لابد توحيد وصلاة أقل شيء. لكن سبحان الله العظيم معايير الإيمان اللي في القلب، وهذه تنكشف في الآخرة. يعني حتى هؤلاء الشفعاء يقول اذهبوا فأخرجوا من في قلبه مثقال ذرة، مثقال خردل، معناه معيار اللي في قلبك من الإيمان الناتج عن أفعال الإسلام ينكشف في الآخرة. ولا كيف يعرفون الشفعاء أن هذا فيه مثقال ذرة، هذا فيه مثقال شعيرة، هذا فيه مثقال دينار؟ ثم الله عز وجل عاد يرى ما لا يرون ويعلم ما لا يعلمون، يخرج أضعاف بعلمه ورحمته، يعني فيهم نسب ضئيلة جدا لا يراها حتى الشفعاء من الإيمان. لكن هذا كله بعد الإسلام الظاهر، توحيد وصلاة. لكن هل انتفع بالتوحيد والصلاة؟ هذا النفع هو اللي يقاس بأجزاء من الذرة، سبحان الله العظيم. نعم، يعتمد عليه المرجع، هذا يعتمد على المرجع، يعتمدون وهم في وادي والحديث في وادي. حتى هذا الضال، هذا المدخل في آخر مقالاته، كل مقالاته يدندن على هذا، لم يعملوا خيرا قط، وهذولا ما صلوا، وهذولا ما عملوا، وهذولا ما فعلوا، ومع ذلك يدخلون الجنة، سبحان الله. ما هذولا كيف أصلا الشفعاء يعرفونهم؟ الحديث لابد يسند بعضها بعض، كيف الشفعاء يعرفونهم؟ يعرفونهم بأثار السجود، مصلين هذولا، موحدين، عندنا آيات محكمة أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة مسلمة في اللفظ، لا يدخل الجنة إلا هذا، والإيمان عندنا عمل، كيف لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة؟ بعدين والإيمان عندنا عمل. لذلك هو قوله هذا ينقض قوله، هو أمثاله أنهم يقولون نحن نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، مو بصحيح. الإيمان عمل، والجنة لا يدخل إلا نفس مؤمنة، وين أعمالهم؟ هو الآن يقول لك الإيمان عمل والجنة لا يدخل إلا نفس مؤمنة، وعندنا ناس ما عملوا قط ويدخلون الجنة، إذن صار الإيمان مو بعمل، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهذا الحديث سبحان الله مي بأول مرة تعرض عليك أنت، أمامك قرون، اللي قبلك كيف فهموه، كيف يفهمون؟ سبحان الله، لكن الهوى يعمي ويصم. نعم. حدثنا أبو النضر وحسن بن موسى قال حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير قال حسن في حديثه عن أبي الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد. نعم. انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أله إخوة؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على الحق، إني لا أشهد إلا على الحق. هذا في النحلة. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا المبارك حدثنا الحسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة قبل أن يموت بشهر، فقال تسألوني عن الساعة؟ وإنما علمها عند الله عز وجل، والذي نفسي بيده ما أعلم اليوم نفس المنفوسة يأتي عليها 100 سنة. حدثنا إسماعيل بن أبان أبو إسحاق حدثنا يعقوب عن عيسى بن جاري عن جابر الأنصاري قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكلاب المدينة أن تقتل، فجاء ابن أم مكتوم فقال إن منزلي شاسع ولي كلب، فرخص له أياما ثم أمر بقتل كلبه. ثم أمر فقتل عندنا، ثم أمر فقتل كلبه بالفاء. هذا كان في أول أمر، بعد ذلك رخص النبي عليه الصلاة والسلام في ترك الكلاب إلا الأسود البهيم فإنه شيطان، ولهذا كان في أول أمر. وبن مكتوم يقول منزلي شاسع ولي كلب، يعني حراسة، يخاف من السراق والذئاب، فرخص له أيام ثم قتل، ثم بعد ذلك جاء الترخيص المحكم بعد ذلك. نكتفي هنا لأجل الأخوة اللي يروحون الجامعة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.